الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله